بسم الله الرحمن الرحيم. نسلك الخطاء ونحن نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك الخطاء المختار. ونحن نؤمن بهذا المسلك لأن الأولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بكتابه المقطوعة بل تشمل مطلق كتابه الواصلة ولو احتمالا. وهذا من مدركات العقل العامي وهي غير مبرهنة كما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي من العقل العامي غير مبرهن كذلك حدوده ساعتان وظيفة. حتى الآن السيد الشريف دحض كل أدلة القائلين لقاعدة قبح العقار بلا بيان في الأحكام المشكوكة، ونحن طوينا الدليل الثاني وبعد إبطال هذه القاعدة للجانب السيد الشريف ويقول بحق الطاعة في كل الأحكام الشرعية سواء كان هذه الأحكام مقطوعة أو محتملة، وهذا الكلام مبين على أن مولوية الله تبارك وتعالى مولوية ذاتية وحقيقية، وإحنا حكمنا على هذا الكلام مولوية ذاتية لله من معنى حق الطاعة بل المالكية، والمالكية لله تبارك وتعالى صحيح ذاتيا والتعبير آخر مالكية حقيقية. ما أن حق الطاعة من الأمور الاعتبارية، فما دام من الأمور الاعتبارية لله فلا فرق بين مولوية الباري في حق الطاعة ومولوية العرفي في حق الطاعة. على كل حال سيد الشريف يقول المولوية التي هي عبارة عن حق الطاعة ذاتية لله ولا يحد بحد، فهذه المولوية تشمل الأحكام القطعية والأحكام المحتملة. فهذا حكم من العقل بلزوم الانتخاب وبتعبير آخر حق الطاعة حكم معلق على عدم صدور ترخيص من المولى على مخالفة هذا الحكم المحكم. فإذا كان هذا الحكم مقيدا بهذا الشرط وهو عدم صدور ترخيص على المخالفة للحكم الواقعي المحتمل، فلابد أن نرى الأدلة الشرعية في مسألة الشك في الحكم الإلزامي. هل الأدلة الشرعية تدل على هذا الترخيص حتى ينتفي الشرط حق الطاعة؟ بتعبير الصيغ الشديد ينتفي موضوع حق الطاعة، موضوع حق الطاعة الحكم المشكوك والمحتمل لكن مقيد بعدم الترخيص على المخالفة من قبل الشارع والمولى. فالموضوع لما يكون مقيدا بعدم الترخيص إذا دلت الأدلة الشرعية على الترخيص فموضوع حق الطاعة ينتفي، فلذلك الحق يزول مع صدور ترخيص على مخالفة من قبل نفس المولى. على كل حال لذلك نصل إلى المقام الثاني من البحث وهو الوظيفة الثانوية في الشك. الوظيفة الثانوية على حسب الأدلة الشرعية. مفهوم مولوية مثلت مفهوم مجرد للعملي والشغلات. المولوية إذا كانت المالكية فالمملوك لا استقلالية له، إما تكوينا وإما اعتبارا. تكوينا في المالكية الحقيقية، فنحن غير مستقلين لا في وجودنا ولا في شؤوننا، أو غير مستقلين في الاعتبار إذا كانت المالكية مالكية اعتبارية مثل المالكية للأشخاص بالنسبة لأشخاص آخرين عبيد مثلا. فهي عدم الاستقلالية والمملوكية تقتضي هاي لزوم الانتفاع. ليش قلنا احنا حق الطاعة أمرا اعتباريا متركبا على هذا الشيء عدم الاستقلالية؟ تصير تناسب بين الموضوع وهو المولوية وبين هذا الحق، حق الطاعة أو لزوم الانتفاع. لأنه يقول الطاعة للوالدين واجب، ولو فرضنا أولا مو واجب طاعة الوالدين، أولا مو واجب طاعة الوالدين مو واجب، خاصة على رأي السيد الكل. المهم عدم الإساءة للوالدين، هذا هو المهم. هذا تكليف شرعي يتعلق بعدم الإساءة للوالدين، أو تعبير آخر تعامل مع الوالدين بالإحسان. أما طاعة الوالدين واجب هذا مو صحيح، لو فرض المالكية مرة المالكية على نفس ذات الإنسان، هلا سواء كان هاي مالكية على ذات الإنسان على وجود الإنسان تكوينا أو اعتبارا، ومرة المالكية في تصرفات الإنسان. ولذلك في بعض الموارد بدون الإنسان، هلا في التصرفات، لذلك القائل بالولاية النبي والأئمة هؤلاء لا يملكون وجود الإنسان ولو ملكية اعتبارية، لكن هم مالك للتصرفات بحيث بدون إذنهم لا يجب التصرف. فالمالكية يعني حتى في هذه الولايات، ولاية النبي والأئمة، ولاية الوالدين على الولد، فممكن نصورها المالكية، ومن ثم يجي مسألة لزوم الانتفاع والطاعة. فلذلك ما في أي إشكال أن نقول المولوية هي عبارة عن المالكية، ومن آثار أن المولوية المالكية شرعية، وإنما ما يثبت من دون عمل وهو هذا المقابل الأجرة لحق التسجيل. سلوك عملها أثر. أما نفس الاعتبار، اعتبار المالكية هاي منشأ لحق الطاعة أو لزوم الانتفاع، لأنها مسألة واضحة. لذلك لا حتى عندنا مؤيد من القدماء من المولوية والإمام المالكي، فلذلك سيد الشريف هو تفسيره تفسير جديد المولوية بمعنى حق الطاعة. لا مسألة أنه حق الطاعة أمر وجدان هذا شيء، أما حق الطاعة هو المولوية هذا شيء آخر. هل نرجع إلى العرف واللغة نشوف المولوية كيف فسر؟ أما حق الطاعة في أمر وجداني وعقلي لكما يقول السيد الشيخ يصير هناك نتيجة، يعني صحيح أنا قلت كنتيجة ولا مولوية مالكية يعني تبقى نفس المفهوم، نفس المفهوم يعني. لا مو نفس المفهوم، المولوية تختلف عن حق الطاعة والجنة. هي حق الطاعة تعتبر من المستلزمات المولوية. من يعني أحكام، مو أنه عين الشيء يقول المولوية حق الطاعة. على كل حال، لكن من امور الوجدانيه مو المولويه، حق الطاعه من الامور الوجدانيه، اما المولويه نفسرها بحق الطاعه هذا بس شواهد من العرف واللغه، واحنا عندنا انا شخصيا شواهد على ان المولويه هي المالكيه من العرف واللغه موجود، لكن هذا تفسير جديد اللي يقوله السيد الشريف حق الطاعه هو المولويه. المهم خلينا نقرا هذا اتباع السيد الشهيد دون ذاته، لانه ناشئ من امر ذاتي لله وهو المالكيه والخالقيه. انا قلت هذا حق الطاعه مجعول جديد، لكن السيد الشهيد يقول حق الطاعه ذاتي لله غير مجعول، ونحن استشكلنا عليه انه تقسيم المولويه الى ذاتيه ومجعوله التقسيم لا يتناسب مع رايه في ان المدركات العقل العملي من الامور الواقعيه. اذا كان من الامور الواقعيه كيف يصير مجعول؟ مجعول من جعل التكوين، مجعول من جعل التكوين هو الوجود من واقع، واذا كان مجعولا من جعل الاعتباري فشلون صار واقعي هذا المدرك مع انه مجعول بالجعل اعتباره. لذلك احنا استشكلنا على السيد الشهيد في هذا التقسيم انه قسم المولويه الى ذاتيه ومجعوله. احنا قلنا لا، ما دام فسرنا المولويه بالمالكيه فهذا الحق تصير مجعوله ومعتبره، مره اعتباره في المالكيه الحقيقيه ومره اعتبار حق الطاعه في المولويه الاعتباريه. لذلك المولوية المالكية نقسمها إلى قسمين ذاتية ومجعولة، هذا بصير صحيح ونتيجتها حق الطاعة. فحق الطاعة أمر اعتباري عقلي، فهذا يرجع إلى مبنى الاختلاف بين السيد الشهيد ومشهور الفلاسفة أن المدركات العقل العامل من الأمور الواقعية أو من الأمور الاعتبارية، وهكذا نصل العقلاء. العاقل بما هو عاقل يعتبر هذا الحق، سواء كان الله او نبي او ولي، العاقل بما هو عاقل. وهكذا نصل الى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار، ونحن نؤمن في هذا المسلك بان المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقدورة، بل تشمل مطلق التكاليف الواقلة ولو احتمالا، وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرر، امر وجداني لا بد الانسان يرجع الى وجدانه انه هذا الحق، وهو حكم العقل بلزوم الاتصال والطاعة لحكم المولى. هل يحكم في كل الاحكام من جانب المولى سواء كان مقطوعا او محتملا او لا؟ كذلك حدوده، فكما ان اصل حق الطاعه للمنعم والخالق مدرك اولي للعقل العملي غير مبرهن، كذلك حدود حق الطاعه سعه وميلا وعليه في القاعده العمليه الاوليه هي الصالح والاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت. هذا هو القيد والشرط لموضوع اصاله الاشتغال. موضوع اصاله الاشتغال هو الحكم الواصل ولو احتمالا، هذا الحكم الواصل ولو احتمالا موضوع في إصالة الاشتغال. هذا الموضوع مقيد بماذا؟ بعدم صدور ترخيص من الشارع على مخالفته، ما لم يثبت الترخيص الجاف في ترك التحفظ على ذلك الحكم المحتمل على ما تقدم في بحث القطع. فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإن كان إثبات هذا الترخيص شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية، القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولي أو القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية، لأن بالبراءة الشرعية وتكتيف بالمخالفة من جانب الشارع شرط حكم العقل في لزوم الامتثال وحق الطاعة، هذا الشرط ينتهي وهو عدم صدور التكتيف، مع التكتيف هذا العدم ينتهي وهو شرط في موضوع حق الطاعة. ويقع الكلام عن إثباتها في مبحثين، أحدهما في أدلة البراءة الشرعية والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه الى تلك الادله بعد اعتراف دلاله تلك الادله، ادله البراءه الشرعيه وقد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنه، ادله البراءه من الكتاب، اما من الكتاب الكريم فقد استدل بعده ايات، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لدعوى ان اسم الموصول يشمل التكليف بالاطلاق كما يشمل المال والفعل، فيدل على انه لا يكلف تكليفا الا اذا اتى، وايتاء التكليف معناه عرفا يصوب الى المكلف. بصورة عامة أولا لا بد أن نقول الكلمة آتاها في هذه الآية الكريمة بمعنى أعطاء، الإعطاء هو الكتاب. بعد ذلك في الموصول هناك احتمالات أربعة: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، ما المقصود بما موصولا بعد ذلك؟ هناك احتمالات أربعة. الاحتمال الأول يتفق مع مورد النزول، مورد النزول هذه الآية الكريمة حول نفقة الرضاع الزوجة المطلقة في أثناء العدة، الزوجة المطلقة لما تولد ولدها في أثناء العدة، هاي نفقة الرضاع على الزوج، ما مدى هذه النفقة؟ فإذن هذه الآية الكريمة: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، يعني من دار النفاق من قبل الزوج على الزوجة هذا يتعلق بالغنى وفقط الزوجة، لذلك المقصود منها الموصول المعنى لا يكلف الله نفسا بإنفاق المال إلا بمقدار المال رزقه الله، أي مال رزقه الله تبارك وتعالى الزوج بهذا المقدار يكلف في مسألة الإنفاق النفقة. هذا احتمال، على أساس هذا الاحتمال الآية تخرج عن محل البحث، لأن محل البحث حول التكاليف الإلهية أو الأحكام الإلهية، والحال هنا التكليف بالإنفاق المال، لا يكلف الله نفسا بإنفاق المال إلا بمقدار مال رزقه الله، فهنا مقصود من مال مقصود المال، وحينئذ الآية تخرج عن محل البحث. لكن هذا الاحتمال مردود، لماذا هذا المعنى لماذا موصولا لا يتفق مع الإطلاق؟ لأن أنتم تعرفون ما الموصول من المفهمات من الأسماء المفهمة، فمعنى اللغوي ما الموصول شيء والشيء مفهم، فلذلك ممكن أن يكون مالا، ممكن أن يكون عملا، ممكن أن يكون حكما. ومن الأسماء المبهمة من الموصولات من الأسماء المبهمة تعين تفصيلات، حتى واضح لغويا ونحويا. أي أحسن تعين تفصيلات، لكن معناها بفتح النظر عن كل شيء. وقلنا آتاها الإعطاء، هاي الإعطاء مقاديرها يختلف بحسب مضاف إليه الإعطاء، فهنا إذا كان المقصود بالماء الموصول للمال فالمضاف إليه هي آتاء جن المال، إعطاء المال، إعطاء المال شنو؟ رزق الله، الله يرزق المال للزوج، فهنا الإعطاء بمعنى الرزق، تعبير المحقق العراقي المجيد. إذا كان المقصود من معي الموصولة المعنى فالإعطاء يختلف بحسب المضافين، والماء بمعنى الشيء يختلف بحسب القرار. هنا الموضع إذا جعلناه قليلا على أن المقصود من معي الموصولة الماء، فطبعا قلنا أن هذا المعنى يتنافى مع الإطلاق، إطلاق للمجرات الموصولة والإطلاق المستحيل الأرقام. قلنا نحن موصولا من الأسماء المبهمة شيء وآثار بمعنى الإعطاء، فإطلاق هذين الكلمتين كلمة كون المقصود مما الموصول أما فيشمل جميع المحتملات التي نحن نذكرها كبار. لذلك هذا الاحتمال يتنافى مع الإطلاق. وأما إذا واحد يقول أن هذه الآية الكريمة هي اختبار للمال، فإن البحث حول نفقة الزوجة، نفقتها في حال العزة أو نفقة رضاعها في حال العزة، هذا معناه المورد هو مورد المال، الآية إجت في هذا المورد، فما دام إجت في هذا المورد فلا بد أن يكون المقصود بالمال الموصول هو المال، لكن نحن نقول المورد أبدا لا يخصص ولا يكمل، نفس المعنى المستعمل فيه ما يوصل شيء ولكلمة أتاها. فلذلك هذا الاحتمال مذموم، نأتي إلى الاحتمال الثاني، المقصود بالمال الموصول هو العمل، لا يكلف الله نفسا بعمل إلا بعمل أعطاه الله. شو هنا الأعطاء؟ الأقدار، بعمل يقدر عليه، يقدر العبد عليه. فهنا معنى أتاه هو الإعطاء، لكن إعطاء كل شيء بحسب، فهنا إعطاء العمل من قبل الله للعبد، إقدار الله العبد على العبد. لذلك الله تبارك وتعالى لا يكلف عبدا بعمل إلا بالعمل الذي يقدر العبد عليه. فإذا كان هذا هو المقصود من ماء الموصولة كذلك يكون قوي عن البحث، لأن البحث يتعلق حول يتعلق بتكليف العبد بالحكم، أي حكم يكلف الله العبد بذلك الحكم، هذا هو موضوع منعم. ولكن هذا الاحتمال كذلك موجود في الإطلاق ومقدمات أن ما موجود شيء وأتاه بمعنى الإعطاء، هذا مطلق مو مقيد لا بالعمل ولا بالمعنى، فبالإطلاق ننفي تكليف شيء بالمال كما قلنا في الاحتمال الأول، وكذلك تكليف شيء بكونه عملا في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني واضح الأطلاق ومقدمات الحكمة، نأتي إلى الاحتمال الثالث، المقصود بالمال الموصول هو الفعل، لا يكلف الله نفسا بحكم إلا الحكم الذي أعطاه الله للعبد. فمن المواضع إليه الأعطاء الحكم، في شنو يصير معنى الأعطاء؟ أو طلب وأعلم أن الله لا يكلف العبد بحكم إلا بالحكم الذي أوصله إلى العبد وأعلمه للعبد، فتصير الإعطاء معناه إلقاء الحكم إلى العبد، إعلام الحكم للعبد. فهذا هو الاحتمال الثالث، لكن هذا الاحتمال مردود درجين. الرد الاول هذا ما يتفق مع المورد. أيوة آية لما تنزل مورد على الأقل لابد أن تشمل موردا. ما تشمل موردا إذا كان المقصود يعني الماء المقصود هو الحب. وثانيا من جهة الإطلاق أن الماء المقصود من المفهومات المعنى الشيء ليس من تجربة البحر. هذا التقييد الشيء في الحكم من جهة الإطلاق ومقدمات الحكم. لذلك الاحتمال الثالث صحيح انه اذا كان صحيحا يستدل بهذه الايه الكريمه على موضع البحر، لكن مردود لهذين الوجهين ذكرناهما ياتي به الاحتمال الرابع وهو الاحتمال الصحيح يثبت بالاطلاق والمقدمات الكشف ان الماء الموصول من المرهمات بمعنى الشيء وآثار بمعنى الآخر. هذا هو معنى العام الكلي. الله لا يكلف، والتعبير الآخر الله لا يوقع عبده في كلفة ومشكة شيء إلا هذه الكلفة والمشكة بالنسبة للشيء يعطيه الله تعالى، سواء كان هذا الشيء مانا لا يكلف الله بإنفاق ما إلا بإنفاق مقدار مالي يرزقه الله، سواء كان هذا الشيء يعلن أن الله لا يوقع العبد بكلفة عمل إلا بكلفة عمل يعطيه الله، يعني دين، يعني يديره الله عليه. بصير قاعدة عامة، لا يكلف الله عبدا بشيء الا اذا كان هذا الشيء معطى من الله تبارك وتعالى. فالاعطاء يختلف على حسب المضاف اليه. اعطاء المال يكلف الله بانفاق المال، اعطاء العمل بمعنى اقدار العبد على العمل فيكلف الله العبد بهذا العمل اللي اقداره عليه، او اعطاء الحكم، اعطاء الحكم بمعنى جنون، بمعنى ايصال الحكم واعلام الحكم من قبل الله تبارك وتعالى للعبد. لا يكلف الله عمدا بحكم من الاحكام الا الحكم الذي اعلمه للعبد. صحيح. لذلك المقصود من معنى الموصوله هو الشيء، والمقصود من كلمه اعطاه اعطاه، والإعطاء يختلف بحسب اختلاف المضاف إليه إعطاء، إذا كان مالا إعطاء الله للمال رزق الله، يعني الله يرزق المال، وإذا كان فعلا إعطاء الله للعمل يعني شنو؟ يعني الله يقدر العبد على العمل، وإذا كان الإعطاء إعطاء الحكم معناه إعلام الحكم بإيصال من قبل الله تبارك وتعالى. لذلك بالإطلاق ومقدمات الحكمة تثبت هذا المعنى الرابع، لأن كما قلنا ما الموصول من المفهومات ومعناها الشيء. فهذه الآية تعطي قاعدة عامة كلية في كل الأشياء التي يكلف الله العبد بذلك الشيء، فلا يكلف الله عبدا بشيء الا بشيئه يعطيه الله. هل هاي الشيء يشمل كل هاي الموارد الثلاثه، مالا وعملا وحكما. فبهذا الاحتمال الرابع يثبت المدعى هذا الحكم الذي ما وصل الى المكلف، والمكلف لا يعلم الحكم، فالله لا يكلف هذا العبد بهذا الحكم، لأن الله ما أعلم العبد، ما أوصل الحكم إلى العبد، فلذلك الله لا يكلف العبد بهذا الحكم غير الواضح. ثبتت مدعاه، مدعاه إذا لم يكن هناك علم بالحقوق، فالله لا يكلف هذا العبد غير العالم بذلك الحكم، فثبت المدعى بهذا الاحتمال الضعيف. لكن الشرك الأنصاري على الاستدلال بهذه الآية الكريمة ويقول لا يمكن أن نجمع بين الاحتمالين الأولين والاحتمال الثالث في استعمال واحد. شو الاحتمالين؟ الاحتمالين ما فسرنا الشيء، المال موصول بالشيء، والشيء ممكن أن يكون بإطلاقه يشمل المال والعمل، هذا احتمالين. والاحتمال الثالث شنو؟ الحكم. هذا المال موصول بمعنى الشيء يجمع المال والعمل ويجمع هذا لا يمكن استعمال واحد. يعني الاركان المقصود من المال الموصول المال والعمل فليس على الفعل المستخدم في هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا أن يكلف. يكلف بماذا؟ بالشيء. أي شيء؟ المال والعمل. فهذا الفعل وهو التكليف، والمال الموصول إذا كان الشيء مطبقا على جنة على الفعل والمال نسبة الفعل للمطابقين. وهذا في موضع يكون التغاير بين الفعل والمفعول. مثل ضربت زيدا، زيدا مغاير للفعل، زيد العلمي وضربت زيد، فالفعل في ضربت يغاير وجود المفعول به بحيث ان المفعول به قبل حصول الضرب كان وجوده مفروض عنه. زيد كان موجود وواقع عليه الضرب، فالفعل فقط يدل على خصوصية وقوع على هذا المفعول. فتغاير وجودي بين المفعول به وبين الفعل منتهى الأمر، الفعل يدل على خصوصية واقعة على المفعول به، أما بقطع النظر عن الفعل فالمفعول به موجود ووجوده مفروض عنه ولذلك وقع عليه الفعل. هذه نسبة الفعل إلى المفعول. فإذا كان المقصود من شيء هو المال والعمل فهذه نسبة الشيء إلى فعله في الآية الكريمة الفعل هو التكليف، نسبة الفعل إلى مفعول به. وأما إذا كان المقصود من شيء هو الحكم فنسبة ما الموصول إلى فعله لا يكلف الله نفسا إلا أنه يكلف بالحكم الذي أعطاه الله، فهنا نسبة ما الموصول إلى هذا الفعل نسبة المفعول المطلق إلى فعله. وهذا الثمان إذا كان هناك اتحاد وجودي بين الفعل والمفعول وجودا واحد، لكن شنو المفعول المطلق هالمرة يدل على خصوصية زائدة على الفعل، خصوصية زائدة على الفعل كيف؟ لأن المفعول المطلق على ثلاثة أقسام، إما يدل على توكيد الفعل مثل كلم الله موسى تكليم، هنا التكليم نفسه كلمه نفسه الفرق مع حياه الوجود منتهى الامر، لما جاء تكليما هذا خصوصيه زائده تدل عليه يدل عليه شنو هذه الخصوصيه؟ توكيد هذا الفعل، ومره يدل على نوع الفعل، هجمت على العدو هجوم العدو، فهنا هجوم وجود النفس هجمت، لكن شنو الخصوصيه الزائده اللي تدل عليه المفعول المطلق؟ نوعيه الفعل نريد يقولون وجود وجود الأكل. ومرة ما خصوصية زائدة من ناحية عدد الجهاز ضربت زيدا ضربة واحدة، فهنا ضرب نفس ضربت من ناحية الخصوصية الزائدة يدل عليه المفعول المطلق هو عدد الضرب واحد. سيشوف المفعول المطلق من ناحية الوجود عين وجود الفعل، لكن تصير المفعول المطلق من شؤون الفعل، من نتائج الفعل، من حالات الفعل، اما توكيده واما نوعه واما عدده. فالمفعول المطلق كل من شؤونه من حالات الفعل، واما من ناحيه الوجود ما في فرق بين الفعل والمفعول المطلق. فنسبة الفعل إلى المفعول المطلق تختلف عن نسبة الفعل إلى المفعول المجرد. ما دام هناك اختلاف بين النسبتين، فهل يمكن في استعمال واحد الجمع بين النسبتين؟ هذا يستلزم استعمال هيئة هذه الجملة. شنو هيئة هذه الجملة؟ لا يكلف الله نفسا بشيء إلا أنه يكلف بشيء أعطاه الله. هنا يكلف إلى هيئة مع ماء موصولة. هذه الهيئة مرة استعملت نسبة المفعولية، مفعولية البيت، ومرة استعملت نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. فهذا من كبير استعمال اللفظ وهيئة اللفظ في أكثر من معنى. هذا الاستعمال إما مستحيل على قول الأخر، وإما غير جائز لغة وعرفة. ولذلك لا يمكن أن نجمع بين هذه الاستعمالات الثلاثة في استعمال واحد. فلا بد أن نقول أن الآية الكريمة على حسب مورده المقصود بالماء الموصول هو الماء. من يجي الموضوع لآية تخرج عن الاستدلال على موضوع البحث، هذا هو الإشكال من جانب الشيخ الأنصاري على الاستدلال بهذه الآية الكريمة. نشوف ما هو الجواب المحققين عن هذا الإشكال. صلى الله عليه وسلم.